انت مبسوط في العشرة جبالك وانا واقف من عشرة جبالك زي خين العشرة جبالك مش ممكن اجيلك وصفا معاك وصفا معاك وصفا معاك مش ممكن اجيلك وصفا معاك انت مبسوط في العيشة وراك بالك وموقفني من عشرة جبالك انت مبسوط في العشرة جبالك وانا واقف من عشرة جبالك وازاي خين العشرة اجبالك انا عرفت رجالك ونساك لو كان لك اصلي ونسك انا عرفت رجالك ونساك لو كان لك اصلي ونساك وقلبي كرهك وناساك مش ممكن اجيلك وصفا معاك وصفا معاك وصفا معاك مش ممكن اجيلك